يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَا لعلهم يتذكرون فارتقب والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم الفاتحة.